Amen.

وَمَا كُنَّا Oh, الإنسان والناس كانوا إلى بينهم الصعب سنين تمام كده تمام ليس من ذلك حيوة حيوة اللهم أديك استحلق أمك نعم you قد أمن الله Oh,